والتفصيل في مسألة الظنون تفصيل واسع طويل، يعني باب واسع، ولكن الذي يعنينا منه في كتاب التوحيد الظن بالله عز وجل والظن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الظن بما أخبر الله به. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إجمالي القول في الظن المحمود والظن السيء أن الظن المحمود هو الظن الذي يوافق صاحبه كتاب الله وسنة رسول الله إجمالا، والظن السيء هو الذي يظن صاحبه ظنا يخالف ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظن بالله غير ما أخبر به مثلا يظن أن الله عز وجل يخلف الميعاد، هذا ظنه سيء بالله عز وجل. والذي يظن أن الأمور لم يقدرها الله سبحانه وتعالى ظنه سيء بالله. والذي يظن أن الله يعاقب المؤمنين لإيمانهم ظنه سيء بالله. والذي يظن أن الله يكرم الكافرين لكفرهم ظنه سيء بالله عز وجل. فالذي يظن بالله سبحانه أنه يخذل الأولياء أو أن الأمور لا تجري بتقديره أو أن الله لا يعلم ما هو آت، كظن المعتزلة الذين يقولون أن الأمور لم تكتب وأن الله لم يقدرها، فالذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في هداية شخص ولا يهدي ولا يضل كما يظن المعتزلة، الذي يظن أن الله يخذل أولياءه المؤمنين لإيمانهم به ويكرم أهل الكفر لكفرهم والعياذ بالله، هذا ظنه سيء بالله سبحانه وتعالى. والذي يظن برسوله عليه الصلاة والسلام ظنا سيئا كأن يتهم الرسول بالتقصير في تبليغ الرسالة أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الشهوات أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجامل في الصدقات ويحابي فيها ويلمز المؤمنين في الصدقات، فكل هذا من الظن السيء. أما الذي يظن بالله أنه لن يخذل أولياء وأنه يكرمهم إما في الدنيا وإما في الآخرة وأنه وإن قدر عليهم أن يقتلوا فإنه سبحانه وتعالى لن يضيع أجرهم ولن يحبط ثواب أعمالهم التي يعملوها ابتغاء وجهه مخلصين فيها ووفق سنة رسوله، فعموم الظن السيء بالله كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله، وعموم الظن الحسن بالله كل ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك تستطيع أن تقول إن الناس في أمر الظن السيء بالله أقسام، فناس يظنون أن الله له شريك وأن علمه ليس بمحيط بالأشياء وأنه لم يقدر المقادير وأن الأمور تجري خبط عشواء، هذا في باب القدر كله ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يظن أن الأمور تجري بمقادير وأن الله كتب على الناس وعلى الخلائق مقادير كل شيء ولا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه وعن تقديره، ظنه حسن بالله. يمكنك أن تقسم الظنون الحسنة والظنون السيئة بالله في كل الأبواب، ففي باب التوحيد الظن الحسن بالله أنه إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، فعال لما يريد، كل هذا ظن حسن بالله، والظن السيء بالله مقابله. أن تظن أن الله يظلم العباد، أو أن تظن أن الله يخذل دينه وأولياءه لإيمانهم ولتقواهم، وأن تظن أن الله له ابن، فكل هذا ظن سيء بالله. فانتقلت إلى كل الأمور تجدها على هذا النحو. هذا وكلمة الظن تأتي أحيانا بمعنى اليقين. قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فيظنون هنا بمعنى يوقنون، لأنه إذا كان شكا فقد قال تعالى في شأن أهل الكفر: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قوله سبحانه أو قول صاحب اليمين: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي إني أيقنت أني ملاق حسابية. فالظن قد يأتي بمعنى اليقين، والظن قد يأتي بمعنى الكذب. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وقد يأتي الظن ظنا سيئا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد يأتي الظن مأمورا به ومستحب: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وفي المقابل أيضا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وأحيانا يأتي الظن بمعنى استواء الوجوه، الحق مع الباطل، أو الصواب مع الخطأ، أو غير ذلك. هذا إجمالا، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. أخوكم يسأل عن قول الله تعالى في آخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. أقول وبالله التوفيق لأهل العلم قولان في هذه الآية. القول الأول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أولا كقراءة وردت قراءتان: كذبوا مخففة وكذبوا مشددة. عائشة رضي الله عنها كانت تختار القراءة المشددة، وتقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبتهم أممهم. وتقول: معاذ الله أن تظن الرسل بربها إلا الخير. فكانت لذا تقرأها مشددة. وأما ابن مسعود وابن عباس فيقرآنها كقراءة الجمهور مخففة: وظنوا أنهم قد كذبوا. ويشير ابن مسعود إلى المعنى فيقول: يقول ابن مسعود رضي الله عنه: هي كقوله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. وابن عباس يقول: سبحان الله كانوا بشرا. ابن مسعود يقول: هو الوجه الذي تكره، ولا يريد أن يفسر أكثر من ذلك. فواحد من الصحابيين ابن عباس يقول: كانوا بشرا، أي يعتريهم ما يعتري البشر. وابن مسعود يقول رضي الله عنه لسائله: هو الوجه الذي تكره، أي تكره أن تذكره. أما عائشة فكانت تراها مشددة. نعم، شخص أحيانا يظن أن الوعد أخلف، يظن أن الوعد أخلف، ولكن بعد ذلك ترجع إليه قوة إيمانه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. تفضل. مسألة الابتلاءات من عدمها أمرها موكول إلى الله سبحانه. قد يبتلي العباد بالسراء، قد يبتليهم بالضراء، قد يبتليهم وهم مؤمنون، وقد يعاقبهم وهم أثم ظلم فسق. فالأمر في هذا كله راجع إلى الله، ولكن المؤمن يعلم من أمر نفسه إن كان مطيعا لله، إن كان مطيعا لله سبحانه وتعالى وحل به بلاء، فهذا لرفعة درجاته والاختبار صبره، وإن كان عاصيا وحل به بلاء فقد يكون البلاء عقوبة لإرجاعه إلى الله. إذا كان جاهلا وظن ظنا سيئا هل يعاقب عليه؟ يعاقب، لكن الأمر موكول إلى الله. يعني ظن أن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله، فهذا يعاقب إلا إذا تجاوز الله عنه عفى عنه. الأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بالعباد. وبعدها إذا ظن وحدث بالذي في نفسه فسيكتب عليه حديثه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولذا لما قال بعض العلماء في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، قال الظن الذي يرتب عليه عمل، كذا قال بعضهم وإن كان البعض أطلق. وفي حديث آخر لكن في سنده مقال إذا ظننت فلا تحقق، بمعنى إذا ظننت فلا تبني على الظن الذي في نفسك أعمالا. والله أعلم. لئن قدر الله علي حالة لا يستطيع أن الشخص إطرادها، يعني أحيانا تأتي أحاديث تبين سعة رحمة الله لكنها لا تطرد مع كل شخص. يعني على سبيل المثال حديث الصحيفة، الصحيفة التي فيها كلمة لا إله إلا الله وضعت في كفة، وسائر الأعمال السيئة وضعت في كفة أخرى، فطاشت كلمة لا إله إلا الله بكل السيئات. فهل يقال إن كل من قال لا إله إلا الله حديث الصحيفة في الكفة يعني أنها تطيش بكل السيئات والكبائر؟ لا يستطيع شخص أن يقول ذلك، إنما هو مثال لبيان رحمة الله بعبد موحد، وأن التوحيد وقوة التوحيد عنده ضيعت كل سيئاته، أو عفوا ذابت بكل سيئاته. لكن لا يضطرد الأمر، لكن لا بد أن تجمع بين حديث البطاقة وآيات القتل مثلا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم، أو تجمع بين حديث البطاقة وحديث وقوله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وآيات الوعيد للمرابين وسائر النصوص التي فيها الوعيد. فحديث البطاقة مثال لشخص أراد الله إن جاءه والمغفرة له، وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لا لمن يشاء، لكن لا يضطرد أن كل من قال لا إله إلا الله، لا يضطرد أن كل من قال لا إله إلا الله في هذه الحال يغفر له كل الذنوب، لا يضطرد هذا. وقد قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وإذا انتقلت أيضا إلى الباب الآخر، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا بد أن تجمع بين ذلك وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر لرجل قتل شخصا، ليس قتل هرة أو حبس هرة، بل قد يغفر لشخص قتل نفسا، بل قتلت مئة نفس كما في حديث قاتل المئة نفس. نعم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.